بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الكرم والجود والإنفاق من كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل النفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن الذي ينفقه العبد هو المال الباقي له، أي يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان من ماله إلا ما أنفق فأبقى، أو أكل فأبلى، أو لبس فأفنى. فالذي أنفقه وقدمه في سبيل الله هو المال الباقي له يوم يلقى الله عز وجل. ولهذا لما كما جاء في هذه الرواية، لما ذبحوا شاة وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فيه تربية وإشعارا بأهمية النفقة في سبيل الله، قال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، أنهم تصدقوا بها إلا كتفها، يعني أن الذي بقي هو الكتف. فقالت رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها، يعني الجزء الباقي منها كله تصدق به إلا الكتف فإنه بقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها، أي أن الذي تصدق به هو الباقي، أي باقي أجرا وثوابا يوم يلقى الله، يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن المال الباقي للعبد هو ما يقدمه ويدخر ثوابه وأجره يوم يلقى الله عز وجل. وأيضا فيه هذه الطريقة اللطيفة في التعليم والبيان من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أيضا كرمه صلى الله عليه وسلم وكرم أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة وهو بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي. وهذا الحديث كسابقه فيه الحث على الصدقة والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قد قال صلوات الله وسلامه لأسماء رضي الله عنها: لا توكي فيوكى عليك، أي لا تشددي وتدخري وأيضا تمنعي ما فضل عنك وتشحي به، وهي بمعاني متقاربة، أي قدمي في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يخلف الذي أنفقتيه في سبيل الله وبذلتيه خيرا، والذي يوكى عليه، الذي يوكي عليه، والذي يوعي يوعى عليه أيضا. ولهذا قال في الرواية الأخرى: لا توعي فيوعي الله عليك، وقال: لا تحصي فيحصي الله عليك، بل ينفق الإنسان والله عنده العوض، يعوض المتصدق خيرا، والجزاء من جنس العمل. فمن منع الحق الواجب عوقب بأن يضيق عليه، ومن بذل فإن بذله سيكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في زيادة ماله، لأن الصدقة كما مر معنا سابقا لا تنقص المال بل تزيده، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما نقصت صدقة من مال. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. وهذا أيها المستمعون الكرام مثل عظيم ضربه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لبيان حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل الذي لا ينفق. ولنتأمل أيها الإخوة المستمعون الكرام، لنتأمل هذا الحديث أو هذا المثل العجيب في بيان حال البخيل وحال المنفق. قال: كمثل رجلين عليهما جنتان. والجنة هي الدرع الذي يتقى به النبل والسهام، يستعمل في القتال. عليهما جنتان من ثديهما إلى تراقيهما، والترقوة العظم الذي بين النحر والعاتق، العظم الذي بين النحر والعاتق. فهذه أو هذا الدرع والجنة هو يغطي ما بين الثدي إلى الترقوة، يعني مسافة قصيرة جدا. فلننظر في أثر النفقة على المنفق وأثر البخل على البخيل. يقول عليه الصلاة والسلام: فأما المنفق فلا ينفق أي نفقة إلا سبغت أو وفرت على جلده، أي أن هذا الدرع يبدأ مع النفقة يوفر ويتسع على جلده إلى أن يبلغ، إلى أن يخفي بنانه أي أطراف أصابعه، ويعفو أثره أي يغطي أثر ممشاه لكونه سابغا. وهذا يدل على أن الصدقة يبارك الله سبحانه وتعالى فيها، وتكون وافرة على صاحبها وبركة عليه، وسببا أيضا لانشراح صدره وراحة نفسه وقرة عينه وسعادته ووفرة ماله. والحديث دليل على أن الصدقة من أسباب انشراح الصدر، وأن البخل من أسباب ضيق الصدر. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، أي أن هذا من أسباب الضيق، وهذا جزاء من جنس العمل كما تقدم معنا في الترجمة في الحديث الذي قبله. الشاهد أيها الإخوة، هذا مثال عجيب جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في الصحيحين، ولنتأمله جيدا حتى ندرك الفرق العظيم بين حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه. قال النووي رحمه الله: الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر. وهذا الحديث فيه فضل النفقة في سبيل الله من الكسب الطيب، وبيان أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله سبحانه وتعالى طيب، والطيب من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب، أي من الأقوال والأعمال والأفعال والصدقات، فمن أنفق نفقة من كسب طيب تقبلها الله منه ورباها له، رباها له أي يربي له صدقة، كما في الحديث قال: ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. والفلو، وفي بعض الروايات فصيله، الفلو والفصيل هو صغير الخيل، وصغير الخيل عند صاحبه يعد ثمينا جدا، يعتني به من حيث نظافته، ويعتني به من حيث طعامه، ويعتني به من حيث مكانه، يعتني به من حيث تربيته، عناية دقيقة جدا. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، فتنمو هذه الصدقة وتزيد ويبارك فيها. قال: حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تأمل سبحان الله، صدقة بعدل تمرة، أي تمرة أو ما يعادل التمرة، ثم يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. لا شك أن هذا دليل واضح على تضاعف الأجر والثواب في سبيل الله لمن ينفق في سبيل الله النفقة الطيبة الحلال. والله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان فضل النفقة في سبيل الله، وأنها سبب عظيم لحلول الخيرات ونزول البركات ونماء الزروع والثمرات، لها آثار عظيمة كثيرة مباركات. وفي هذا الحديث ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يمشي في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة، يعني صوتا سمعه من جهة السحاب يقول: اسق حديقة فلان، يأمر السحاب بأن يسقي حديقة فلان، سماه باسمه. فتنحى ذلك السحاب، أي اتجه إلى مكان معين، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة بينها المؤلف بأنها مسيل الماء، قد استوعب ذلك الماء كله الذي نزل من تلك السحابة. فأخذ هذا الرجل يتتبع الماء إلى أين يذهب، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، معه معول في يده يحرك به التراب ويحول الماء إلى الشجر والزرع الذي عنده في حديقته. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعاه في السحابة. فقال: لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ ما هو العمل الذي تصنع في حديقتك وكان سببا لهذه البركة، وأنك خصصت بهذا السحاب تفضلا من الله عليك ومنا منه تبارك وتعالى عليك، ما الذي تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي الثمار التي تخرج من الحديقة، وأقسمها إلى ثلاث أقسام، فأتصدق بثلثه. وبدأ هذا الرجل بالصدقة، بذكر الصدقة، مما يدل على أنه يهتم بها اهتماما عظيما ويعتني بتقديمها. قال: فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، ثلث الناتج أجعله لي ولعيالي، وهذا أيضا فيه فضل الإنفاق على العيال، والثلث الباقي أرده فيها، لأن الحديقة تحتاج إلى بذور وتحتاج إلى أمور أخرى، فيرد الثلث الباقي في حديقته، بحيث أنه قسم الناتج من هذه الحديقة إلى أقسام ثلاثة: قسم للفقراء يتصدق به، وقسم له ولأولاده يأكله، وقسم يرده في حديقته. فكان هذا الصنيع منه دليل على كرمه وبذله، وكان أيضا سببا للبركة العظيمة التي هي بفضل الله أثر من آثار الكرم والجود. ثم عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان: باب النهي عن البخل والشح. وهذه الترجمة مناسبة لما قبلها، لأن الترجمة التي قبلها حث على الكرم والجود والإنفاق، وهذا نهي عن ضد ذلك وهو البخل والشح. أورد قول الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهذا ذم لحال البخيل، البخيل بما أمره الله سبحانه وتعالى به من إنفاق وبذل، فترك الواجب من الإنفاق والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء شيء من ذلك. وإضافة إلى بخله استغنى، أي استغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم ير نفسه مفتقرا إلى الله، محتاجا إلى رحمته وفضله وعطائه. وإضافة إلى ذلك كذب بالحسنى، أي بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده من ثواب، أو بما أوجب الله على عباده من التصديق به من العقائد العظيمة، عقائد الإيمان. ما هي عقوبته؟ قال: فسنيسره للعسرى. قال: فسنيسره للعسرى، أي للحالة العسرة الدميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان، عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. قال: وما يغني عنه ماله، أي ماله الذي أطغاه واستغنى به عن ثواب الله تبارك وتعالى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي أي شيء ينفعه هذا المال إذا أفضى به إلى الهلاك والعياذ بالله. وهذا فيه أن البخل مهلك لصاحبه، مهلك لصاحبه. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في سورة التغابن. وقبلها حتى جل وعلا على الإنفاق، قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففي الآية حث على النفقات الشرعية واجبها ومستحبها، وتحذير من الشح، لأن الشح آفة إذا وجدت في النفس منعت من الإنفاق، وهي آفة منعت كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها. والشح جبلت عليه كثير من النفوس، تشح بالمال، والشح وشدة الحرص وشدة البخل، وتحب بقاءه وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن سلم من الشح ووقي هذه الخصلة الدميمة فهو المفلح، كما قال ربنا سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق، ثم أورد حديثا واحدا في هذه الترجمة، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه التحذير من آفتين خطيرتين: الأولى الظلم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه. والآفة الثانية الشح، وأنه سبب هلاك لصاحبه. قال: اتقوا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقوله في الحديث أهلك من كان قبلكم، يحتمل أن المراد بالإهلاك أي الذي حصل لهم في الدنيا، منهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة إلى آخره، ويحتمل أن المراد بالهلاك أي في الآخرة، ويحتمل أنه متناول هذا وذاك. والشاهد أن الحديث فيه دلالة على العاقبة الوخيمة والمآل السيء لمن كان شحيحا، والشح هو أشد البخل وأبلغ في منع المال والنفقة من البخل. بل قيل إن الشح حرص الإنسان على ما ليس عنده، مما يدل على الشره ومرض النفس الشديد. فالواجب على العبد أن يحذر من الشح أشد الحذر، وأن يحذر من البخل، وأن يكون سمحا كريما منفقا متصدقا في سبيل الله، لينال عظيم الثواب وكريم المآب. والله سبحانه وتعالى الموفق لهذا ولكل خير، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.